بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع 3 سور من القرآن، نحاول الاختصار حتى لا نطيل بما يتناسب مع الوقت. نتكلم عن سورة الحج وسورة المؤمنون وسورة النور. والحقيقة أن الإنسان لو عاش حياته كلها يتأمل في القرآن لما شبع منه ولما أخذ من النور إلا بقدر ما يمده الله به، وإلا فإن القرآن لا يحاط بمعانيه، بل السورة الواحدة لو أمضيت فيها سنوات لوجدت فيها العجب العجاب. وإنما القصد الإشارة والتنبيه والحث لنفسي ولكم على التدبر. سورة الحج هي أول سورة نتكلم فيها اليوم، وهي من أكثر سور القرآن من جهة الخلاف في أمور كثيرة فيها، منها هل هي مكية أو مدنية، هذا فيها خلاف اشتهر أكثر من أي سورة أخرى، أو من أكثر السور التي اشتهر فيها الخلاف هل هي مكية أو مدنية، لأنها أولا كثر فيها النداء بيا أيها الناس. وإذا أردت أن تقسم السورة هذه سورة الحج إلى أقسام تجد أنه ورد فيها هذا النداء يا أيها الناس 4 مرات. هذه المرات الأربعة تعتبر كأنها 4 أقسام للسورة. وخطاب يا أيها الناس العادة أنه يكون في العهد المكي. الخطاب بيا أيها الذين آمنوا اعتبره العلماء من علامات أن هذه الآية أو السورة مدنية، والخطاب بيا أيها الناس علامة أن هذه السورة مكية. فهذه السورة جاء فيها 4 مرات يا أيها الناس، فهذا ما جعل بعض العلماء يرجح أنها مكية. لكن نجد فيها كثيرا من الحديث عن النصر والقتال والجهاد، وهذا يتناسب مع العهد المدني للعهد المكي. في نفس الوقت فيها كثير من الحديث عن عظمة الله وقدرته وتسخيره للكون، والحديث عن الشرك وعن ضلال أهل الشرك، وهذا يتناسب مع القرآن المكي. وفيها ذكر للأضاحي والحج ونحو ذلك من الأحكام التي تناسب أكثر العهد المدني، لذلك حصل فيها خلاف كبير، ورجح بعضهم وهو الذي أميل إليه والله أعلم أنها مدنية وليست مكية، خاصة أن القتال وذكره في السورة انتشر في عدد من آياتها، وهذا معروف أنه في العهد المدني. فإن لم تكن مدنية فإنها مما نزل مؤخرا في مكة قبل المدينة تمهيدا لأمر الجهاد ونحوه. هذه السورة وكثير من السور بهذا الشكل، إذا قلنا أن السورة تنقسم إلى أقسام أو تتكلم في موضوع لا يقصد بهذا المعنى الحرفي الموجود في الكتب، تقول لي هذا كتاب كذا وكذا يتكلم عن ماذا، أقول لك يتكلم عن كذا أو يتكلم عن موضوعين 3 بطريقة مرتبة على شكل أبواب، لكن القرآن ليس بهذه الطريقة، لأن القرآن لا يخاطب عقلك. بعض الكتب تخاطب العقل، وبعض الكتب تخاطب الروح والنفس، وبعض الكتب تهتم بجانب الاقتصاد أو بجانب الاجتماع أو بجانب القضاء ونحوه، كل كتاب له خصوصية. القرآن لا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، جاء هداية للعقل وهداية للروح وتطهيرا للقلب وشفاء لما في الصدور وحكما عدلا بين الناس، فطريقته مختلفة. ولذلك في هذه السورة تجد الموضوعات تمتزج وتتداخل، وهذا يبين لك سرا من أسرار كونك مطالبا كمسلم بأن تعيد قراءة القرآن دائما، لأنه لا ينكشف لك من مرة أو من مرتين أو من 3، بل كلما قرأت أكثر كلما انكشف لك ما كان مغطى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينور قلوبنا بالقرآن، كلما قرأت القرآن ستجد شيئا آخر، خاصة سماع القرآن وقراءته في الصلاة، فهذا له سر آخر. عندما تستمع إلى الآيات في التراويح مثلا غير لما تفتح المصحف وتقرأ، لأن القراءة في الصلاة لها حال وفيها تنزل نور لا يجده الإنسان خارج الصلاة. ولو جربت أنك تحفظ سورة بشكل جيد وقمت بها نصف ساعة أو ساعة لوحدك تقرأها تجد فيها من أنوار ما لا تجده مع جماعة المصلين، لأن هذا القرآن أمره عجيب. والجن وهم من مخلوقات، يعني هم مخلوق عجيب بالنسبة لنا جدا، يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالجن يتعجبون من هذا القرآن، والذي لا يتعجب منه إنما يفقد التعجب لقلة صلته بالقرآن، لقلة قراءته للقرآن، وإلا فإنه أعجب من كل كتاب. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب. هذه السورة فيها عدة موضوعات، منها موضوع البعث والقيامة وأهوال يوم القيامة وشدة عذاب الكافرين ووعد الرب سبحانه وتعالى للمتقين. موضوع ثاني متكرر في السورة النصر على الأعداء، وهذا قد يظهر في البداية أنه بعيد عن الآخرة، النصر في الدنيا على الأعداء، مع أن النصر نوعان، نصر في الدنيا ونصر في الآخرة، وكلاهما وعد به المؤمنون، لكن النصر التام الفاصل الخاتم إنما هو هناك في الآخرة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع مثل المطارق من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يقول كثير من المفسرين إن هذه الآيات نزلت في من تبارزوا في غزوة بدر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه، في مقابل من قاتلهم من المشركين. فالأصح أن هذه الآية يدخلون فيها ويدخل غيرهم. في الحقيقة حمزة قتل خصمه، وعلي قتل خصمه، وعبيدة قتل خصمه ومات هو أيضا، يعني قتل الرجلان. لكن العاقبة النهائية وإن كانت في الدنيا انتصر المؤمنون، لكن فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، هذا في الآخرة، مما يدل على أن نصر الدنيا هو نصر لكن النصر التام في الآخرة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. والآيات مخيفة، وآيات السورة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى في مطلعها ويتحدث عن النصر، أقصد عن القيامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل، لاحظ كلمة كل هنا مهمة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن المرضعات لسنا على درجة واحدة من الشفقة، فلو قال تذهل مرضعة تقول هذه يمكن قلبها قاسي شوية، لكن تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء هذا التهويل العظيم والتخويف الشديد والدعوة إلى تقوى الله قبل هذا اليوم العظيم. في القسم الثاني من السورة أثبت الله البعث فقال يا أيها الناس، قلنا تكررت كلمة يا أيها الناس 4 مرات، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. النداء الثاني يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، الأولى تذكر البعث، الثانية النداء الثاني عفوا يدلل على البعث، يعني الذي لا يصدق بالبعث يحتاج إلى دليل. قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وجاء لهم بدليلين من رحمة الله بخلقه يخاطبهم على قدر عقولهم، سبحانه وتعالى. أتاهم بدليلين، دليل من النفس ودليل مما تراه العين. قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى آخر الآية. في آخر الآية قال ذاكرا لدليل آخر، قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. في هذا القسم الثاني بعد أن ذكر الله الدليل على البعث بين أحوال الناس كفارهم ومؤمنيهم في التعامل مع ما يصادفهم، سواء من كفر وأشرك أو ذلك المتقلب. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن أناسا جاءوا المدينة فكان أحدهم إذا رزق خيرا أو جاءه خير ثبت يعني على الدين، وإن كانت الأخرى كان في الطريق الآخر. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وهذه الآيات عندما ذكرت الأصناف المختلفة من كفار ومؤمنين أشارت إشارات يسيرة إلى أن الله سينصر المؤمنين في نهاية الأمر تمهيدا لما بعدها، لأننا قلنا السورة تتكلم عن القيامة وتتكلم عن النصر في الدنيا أيضا. قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. هذه الآية فيها تهكم، وكما قلنا هذه الآيات إما أن تكون مكية أو مدنية، لكن في بداية العهد المكي عند تشريع القتال، فالبعض متردد متذبذب مثل هذا الذي يعبد الله على حرف لا يعرف هل سينصر الله المؤمنين وينصر رسوله الكريم أو لا. قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة ماذا عليه أن يصنع؟ قال: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني السبب هو الحبل. إلى السماء عند العرب السماء هو كل ما علاك، فسقف الدار سماؤها. قال: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يربط حبل فين؟ في السقف. ليش؟ ليقتل نفسه، لأن ظنه لا يؤثر في الحقيقة شيئا، وهي أي الحقيقة أن الله ناصر نبيه. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني عشان يقتل نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني لا يؤثر هذا الفعل الأحمق الذي يمكن أن يفعله إنسان في حقيقة الأمر شيئا. الله ناصر نبيه وناصر المؤمنين معه في الدنيا وفي الآخرة. في هذا القسم أيضا بعد ذلك ذكر الله الحج، وذكر ضمن الحج أو في مقدمات آيات الحج أن الكفار صدوا الناس عن سبيل الله وعن بيت الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر ما يتعلق بإبراهيم وبناء الكعبة، ثم قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا تمهيد للقتال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، من هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق؟ الصحابة المهاجرون. وهذا يدل على أن هذه الآيات نزلت في المدينة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع والبيع والصلوات هذه مرادفة للمساجد عند المسلمين، المساجد، وعند اليهود والنصارى تسمى أماكن العبادة بأسماء أخرى، طبعا من كان منهم على التوحيد. لولا القتال، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لابد لأن يكون للمسلمين دفاع عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولو لم يدافعوا عن أنفسهم ولو لم تكن هناك سنة التدافع بين المؤمنين والكافرين، فما الذي سيحصل لأماكن عبادة الموحدين؟ ستهدم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكر الله هنا صفات المنتصرين حتى نعرفها. من هم الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالذي يريد أن ينتصر ليعلو في الأرض ويتكبر ويعرض عن شرع الله هذا ليس موعودا بالنصر، وإنما الموعود بالنصر الذي يريد أن يقيم دين الله في الأرض. في القسم الثالث جاء نداء ثالث، يا أيها قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وبين هنا النصر في الآخرة والفصل بين الخلائق في الآخرة مع التذكير بقدرة الله. لماذا التذكير بقدرة الله؟ لأن الإنسان يضعف إيمانه بالنصر إذا ضعفت معرفته بمن سينصره. قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وذكر آيات أخرى لكن نقف مع هذه فقط. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من آمن بهذه الحقيقة آمن بقوة الله وقدرته إيمانا يجعله يوقن أن النصر لمن ينصره الله سبحانه وتعالى. إيش معنى يولج الليل في النهار؟ يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. أول سؤال، هل يمكن لأحد أن يتدخل في هذا الإدخال بشيء؟ لا يمكن. كل يوم تشوف التقويم تتفرج يتغير النهار ويتغير الليل، ما يصنعه الناس هو وصف لهذا الحدث العظيم الذي لا يتحكم فيه إلا الحكيم العليم. تطورت البشرية الآن لكن ما يقدروا يقولوا والله نبغى نسوي اختراع يطول الليل يقصر النهار يزود دقيقة. طب نص دقيقة، هم يصفون ما يحصل. من الذي يولج الليل في النهار؟ ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهو قادر أن ينصر الإيمان وأهل الإيمان على أهل الكفر. ومن الذي يجعل أهل الكفر يتقدمون أحيانا؟ الله. ومن الذي يؤخرهم في أحايين أخرى؟ الله. من الذي يشدد الابتلاء على المؤمنين تمحيصا واختبارا وابتلاء ورفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات واجتباء لمن أراد من الشهداء؟ الله هو الذي يتحكم في الكون كله. وهذا الليل والنهار مثال يذكرنا قدرة الله على هذا الليل والنهار كقدرته على المؤمنين والكفار، لا فرق. لكن هو سبحانه وتعالى يعطي الناس اختيارا ويعطيهم بحكمته ما يعطيهم. وهنا يظهر المؤمن من غيرها. المؤمن يستدل بالمخلوقات على كل ما يحدث أمامه في هذه الأرض. وفي آخر السورة جاء خطاب للمشركين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. قالوا هذا من خصائص هذه السورة. الأمثال في القرآن كثيرة، المثل الوحيد الذي أمر الله بالاستماع له هو هذا المثل. قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يحتاج إلى مزيد انتباه. قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. لو الذبان جاء وأخذ شيء من هذه الآلهة، وإن يسلبهم الذباب شيئا مهما كان هذا الشيء قليلا، لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أخذه واسترداده. فكيف لهؤلاء وآلهتهم أن ينتصروا على من إلههم الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو سميع بصير سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. ولذلك ختمت السورة وهي سورة تدور حول النصر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الآيات. أطلنا قليلا في سورة الحج، ولعلنا نختصر في السورتين الأخرين. سورة المؤمنون من اسمها تدور حول الإيمان، لكن بطريقة القرآن التي تمتزج فيها الأمور. ففي أول السورة صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ومهمة المسلم إذا استمع إلى هذه الآيات أن يبدأ في حساب نفسه. قد أفلح المؤمنون، هذه بشارة طيبة، لكن الله أعطانا صفات. قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيبدأ يحاسب نفسه على الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون، وهذه قد يخشع الإنسان في صلاته لكن برت الصلاة ينبسط بسماع اللغو والكلام الفاحش. والذين هم عن اللغو معرضون، يبعد عن الكلام البطال. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله يجعلنا منهم. وبعد أن ذكر صفات المؤمنين ذكر شيئا يزيد الإيمان، قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والآن مع الأجهزة الحديثة التي صارت تصور ما يحدث داخل البطن داخل الرحم، ترى هذه الآية ماثلة أمامك. ثم فكسونا العظام لحما، تشوفها ويصورونها بالأيام وبعدين بالحركة البطيئة يعيدوها. ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد ما يرزقك الله الولد وتشوفه يكبر وزي ما يقول يصير الخنفسان لسان ويبدأ يتفلسف، بعد ما كان إيش كان بلاش، أول ما تولد يبكي وما يعرف يتكلم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعدين يصير يتفلسف يتكلم: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ذكر الله من قصص أنبيائه قصة نوح، وأشار إلى غيره من الرسل، وذكر موسى، وكل هؤلاء يدعون إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الإيمان. فبعد أن ذكر صفات المؤمنين وذكر ما يزيد الإيمان ذكر قصص السابقين التي تدل على نجاة المؤمنين وعلى هلاك الكافرين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم ذكر اعتقادا باطلا عند الكافرين، يعتقدون أن الخير كل الخير هو في المال والبنين، والحقيقة أن الخير الخير كل الخير في غير ذلك. قال الله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. شوف هذا الاعتقاد الفاسد قد يخطر في أذهاننا أحيانا وقد يجول في قلوبنا أحيانا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ يقول الله بل لا يشعرون. هذول ما هم حاسين. ما هي الحقيقة؟ قال إن الذين، شوف الصفات التي تدل على الخيرية، هم يحسبون أن ما يمدهم الله به من مال وبنين مسارعة في الخيرات. هذا ما يحصل؟ والله فلان ربنا أعطاه، يعني أعطاه خير، يعتقد هو اختبار، قد يكون خيرا له في العاقبة وقد يكون شرا. قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. طيب نحن نبغى نحس بالحقيقة، ما هي الحقيقة؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، يؤتون يعني يعطون ما آتوا، يعني الشيء اللي يسووه يدوه، وقلوبهم وجلة، يسوي الخير وهو خايف لأنه حيرجع لله، لله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول الخالق سبحانه وهو الذي يعلم الخير والشر على حقيقته، قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن ماذا يقول المخلوقون بعد ذلك؟ هل يمكن أن تستمع لإنسان بعد كلام الله؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نسأل الله أن يجعلنا من المسارعين للخيرات. ثم في بقية السورة جاءت تهديدات شديدة للكفار مع وعظ لهم وتذكير بقدرة الله في الكون، فجاء من تهديدهم قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، وجاء حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، ثم جاء قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ثم جاء قوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه وهم أهل الإيمان فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فبدأت السورة بقد أفلح المؤمنون وختمت بأن المؤمنين هم الفائزون. نسأل الله يجعلنا من الفائزين. السورة الأخيرة سورة النور، وسامحونا عن إطالة اليوم حتى نمشي مع الأيام لأنه من بكرة يكون يوم 19 كما شيء مع الأجزاء لأننا تأخرنا قليلا. فسورة النور هذه السورة فيها أنوار عظيمة من الله سبحانه وتعالى لخلقه، وهذه السورة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. طبعا نزلت في المدينة وهذا بالإجماع، وأولها في حديث عن حادثة الإفك المعروفة التي فيها اتهام المنافقين وبعض من انجرف معهم في اتهام لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه السورة، يعني هذا طبعا دليل أن الآيات أن السورة مدنية، وحادثة الإفك هذه كانت عند غزوة بني المصطلق، وهذه غزوة بني المصطلق على الأصح في السنة الخامسة للهجرة، يعني في منتصف سكن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة. فهذه السورة متوسطة النزول في بعض آياتها، وإن كانت آياتها متفرقة في أحداث متعددة بعد ذلك. هذه السورة تعلمنا أشياء كثيرة ولذلك قال في أولها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أولها القسم الأول يتحدث في أمور اجتماعية تحمي المجتمع من الانجراف إلى الزنا والفواحش والعياذ بالله، ولذلك ذكرت فيها عقوبة الزنا وحكم اللعان، وذكرت فيها حادثة الإفك، لكن ذكرت فيها حادثة الإفك بطريقة تنفعنا جدا في عصرنا هذا، بطريقة هي التي يسميها العلماء التربية بالحدث. حدثت حادثة اتهمت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتعامل الناس معها بطرائق شتى، ولا شك أنه في كل عصر وفي كل مصر تكثر الشائعات أو تحصل الشائعات، وقد تكثر في وقت دون آخر، كيف يتعامل المؤمن معها؟ هذه السورة تعلمنا في القسم الأول كيف نتعامل مع الشائعات. يعني بعض الناس أول ما تجي رسالة في الجوال إيش يسوي؟ شرع. هذه مصيبة، مصيبة من المصائب. أنت تصور معي، وهذه وقفة فقط مع كلمة في السورة، ولا السورة مليئة بقضية كيف نتعامل مع الشائعات في حادثة الإفك. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه، يعني خبر الإفك، بألسنتكم. سبحان الله، أنت تتلقى الخبر بإيش؟ قبل الجوال، دحين بلاش من الجوال. كيف يتلقون الخبر؟ بإيش؟ ما هي الأداة؟ يقول الله: إذ تلقونه بألسنتكم. وهذا يدل على نوع من التسرع، يعني يتلقاه بلسانه، ما يتلقاه بإذنه، يعني يتلقاه على طول إيش؟ ينقله مباشرة. وهذا الذي أيضا بالجوال يأخذه يلا أنشر، بعدين اكتشف أنها إشاعة، وكثيرة هي الإشاعات، ومصيبة. أنت الآن لما تنشرها، أول كان الواحد ينشر الإشاعة تروح لواحد اثنين، الآن برسالة جوال ممكن ترسلها المية، ممكن تحطها في الإنترنت في الفيسبوك ولا بالهذا توصل للملايين، فمصيبة. ويقرأ الإنسان هذه الآيات ويسمعها في التراويح ويصلي بها ويتفكر ما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، منها حسن الظن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أما الاستعجال وسوء الظن بالمؤمنين وعدم البحث عن ما يؤيد هذا الخبر يصدقه أو يكذبه، هذا مصيبة. وأيضا يحصل في غير الشائعات طبعا في الجوال وهذه السطرات، بعض الناس يتسارع إلى كل حديث ينقل إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينشره، وهذا كلام يقع الإنسان فيه في إثم، لأن الإنسان لا بد أن يتثبت قبل نقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد شفته قبل أمس ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد كتب له: يا أخي هذا الحديث موضوع يعني إيش؟ يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أخي مو مشكلة، معناه صح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تستطيع أن تنقل عن مديرك أو عن وزيرك أو عن ملكك خبرا إلا إذا تأكدت منه، فكيف تنقل عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لا بد من التأكد. ما تعرف، الله ما كلفك، ما تعرف لا تنشر. ولو استطعت أن تذكر أخ تقول: يا أخي تأكدنا من صحة الحديث هذا. أما مسألة ما هي لعبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعظم ولا بد أن يتثبت فيه قبل نقله. فالقسم الأول من السورة فيه أحكام اجتماعية متعددة تتعلق بالاستئذان، وربما جاء فيها أيضا غض البصر، نعم جاء فيها غض البصر، وجاء فيها مسألة الشائعات، وجاء فيها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، فكانت فيها حماية للمجتمع المسلم. في القسم الثاني جاء تعريف بالله سبحانه وتعالى، تعريف عظيم بالله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله تذكر في آيات الأحكام كما ذكرنا من قبل، لأنك لا تستقيم على أحكام الله إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. جاء فيها قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. وذكرت فيها آيات تتحدث عن قدرة الله في خلقه وعن تسخيره للسماء والأرض سبحانه وتعالى، وكان هذا تمهيدا للقسم الثالث، لأن القسم الثالث جاء في الاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى، وذكر وصف المؤمنين وهو ما نختم به هذا المجلس. وصف المؤمنين أعني في حالتهم مع استسلامهم لأحكام الله وسماعهم لأحكام الله. فبعد أن ذكر عظمته وقدرته وهدايته لخلقه سبحانه وتعالى قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذه قولة سهلة يقولها أي أحد. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يقول سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن لما يجي الحكم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يقول نحن ما نبغى نحكم الشرع الآن، عصرنا ما يصلح له هذا الشيء، أو هذا الحكم أنا ما أبغى أطبقه، ما أبغى أسمع كلام الله في الحكم الفلاني، استغفر الله. يقول الله حاكما عليهم وهو ربهم: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا الحكم الشرعي في مصلحته يجي، يقولوا نبغى حكم الشرع بينك وبين خصوم، بينك وبين زوجتك في الخصومة، إن كان يعرف أنه في مصلحته يجي، وإن كان مو في مصلحته يعرض، والعياذ بالله. وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، قبل أن يسمعوا الحكم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في ختام السورة بيّن الله الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب مناسب لأول السورة، لأن من خاضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أساءوا الأدب ولا شك، بل أساءوه جدا. قال هنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقول يا محمد، عندما كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوا يا محمد كما يقول بنو إسرائيل يا موسى، بل ينبغي أن يقولوا يا رسول الله، يا خيرة خلق الله، يتأدبون معه. وإذا كان هذا التأدب في الخطاب فكيف بالاعتداء على عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ما يعني وقعت فيه طوائف وضلت والعياذ بالله. أما المؤمن الحق الذي يؤمن بالله ربا وبمحمد رسوله فهو يعلم طهارة عرضه صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم بأحسن الكلام عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مستحق لذلك صلى الله عليه وسلم ولا يستحق غير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من المتأدبين مع سيدي. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.